احنا بفضل منة الله وحده سبحانه وتعالى طالعين في ساعة الاجابة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان كل يوم جمعة في ساعة اجابة. ارجح اقوال العلماء انها الساعة التي قبل المغرب. يعني ربنا من علينا وبدئين العمرة الدعاء مستجاب لان احنا في سفر ولان احنا رايحين عمرة لله سبحانه وتعالى باذن الله. وانتوا عارفين طبعا ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انه ما رفعت دابتك حافرها ولا خفضته, يعني الدبة رفعت رجلها ونزلتها منذ ان خرجت من بيتك تأم البيت الحرام الا كتب لك بكل رفعة رجلين من الدبة وبكل خفضة حسنة ومحي عنك سيئة. يعني مع كل لفة كاوتش عربية من اول ما خرجت من باب بيتك عربية التاكسي مش بس الاوتوبيس بفضل ومنة الله بدأ عداد الحسنات تشتغل. ابشروا يا اخواني الدعاء مستجاب في السفر, الدعاء مستجاب رايحين عمرة باذن الله, الدعاء مستجاب لان احنا في الساعة الاخيرة من يوم الجمعة. فعايزين ضربة البدء يا اخواني, ضربة البدء. النهر بيبدأ الاول شلال هادر يشق المجرة وبعد كده يبقى نهر مستقر وماشي بهدوء. عايزين البداية القوية. احنا طالعين بالنهار بفضل ومنة الله, طالعين في وقت الكل مستيقظ فيه. عايزين ان شاء الله باذن الله كله بقى ينشغل انها رحلة الى الله. لو انت بدأت من اولها بقوة وبدأت من اولها تتوسل الى انه يفتح عليك في هذا السفر ان شاء الله باذن الله لعله تبقى خير ايام مرت علينا في حياتنا. كلهم 11 يوم باذن الله وهنبقى راجعين في اتوبيس زي ده للمنصورة. ممكن ترجع وانت حياتك اتغيرت وانت علاقتك بالله اتغيرت وانت مقامك في الجنة بقى فوق جدا, وممكن ترجع زي ما انت. وانما لكل امرئ ما نوى. يلا استحضر نيتك, ربنا هيفتح عليك في العمر دي على قد نيتك. رايح تتصالح مع ربنا, ربنا هيفتح عليك. رايح تطلب الفردوس الاعلى, ربنا هيفتح عليك على قدها. انت رايح ليه؟ لازم يكون لك هدف, لازم تحس انك رايح مهمة. احنا مش رايحين في ساعتين نطوف ونسعى ويبقى اسمها عمرة. احنا رايحين مهمة التغيير, احنا رايحين رحلة العمر, احنا رايحين نعمر بيت ربنا بالعبادة عشان ربنا يعمر حياتنا بالفتوحات. يا اخواني كل واحد يستحضر مهمته, يستحضر عزيمة, يستحضر همة, ويبدأ من اول الوقت ان شاء الله. المصاحف بتاعتنا تبقى في ايدينا ونبدأ من الوقت ختمة الحرمين باذن الله. مادام الثواب بدأ من اول ما خرجنا من بيتنا نبدأ ختمة الحرمين باذن الله.